من خير قضايا الموضوع جميعا يا رب لا بيننا وبين خطايانا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. سبحانك يا رب. قل تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك. تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله Thank you. وإني